شيل كده اطول الصباع ده واخليهم اربعة فقط، هل هذا جائز؟ هذا محرم. ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يبقى لما يبقى شيء اصله التحريم، وهو انه لا يحل للمكلف ان يأخذ شيئا من بدنه، يترتب على ذلك ايلام وخروج دم، ثم يبيح الشرع او يأذن الشرع في عملية الختان، فهذا لا يكون الا لان جانب الفعل ارجح من جانب الترك، لان هذا شيء اذن الشرع فيه مع ان اصله التحريم، مع ان اصله التحريم، فاذا اذن فيه الشرع فهذا دليل على ان جانب الفعل ارجح من جانب الترك، واذا كان جانب الفعل ارجح من جانب الترك فاما ان يكون الفعل واجبا او مستحبا، اما ان يكون واجبا او مستحبا. اما الاستحباب فقال به طوائف من اهل العلم، وكذلك الوجوب قال به طوائف من اهل العلم. فما معنى ان يجرب مثل هذا الفعل؟ في الحقيقه هي جزئيات، هذه الجزئيات تشعر من اعطاه الله عز وجل بصيره في دينه ان هذه الامه يراد لها ان تفقد عفافها وان تمزق اخلاقها. دي جزئيات موجودة في كل شيء. شوف مثلا في الخمسينات الكراسة المدرسية كانت عليها تعليمات من الخلف، هذه التعليمات منها اشياء جوانب دينية، ومنها جوانب تتعلق بالاخلاق، ومنها جوانب تتعلق بالنظافة. انظر الى الكراسة الان او الكشكول، تجد عليه امرأة عارية. ما معنى ان تضع صورة امرأة عارية على كشكول لطالب في المدرسة؟ ايه معنى هذا؟ ما معنى ان تكون الملصقات الاعلانات عن الافلام لابد ان ترى فيها امرأة ترتدي الملابس الداخلية، او تظهر شيئا، تظهر شيئا من ايه؟ من عورتها. هل هذا مأذون فيه شرعا؟ لماذا الشيخ الازهر عن هذا الامر؟ هل يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من عورتها؟ كأن تظهر ذراعيها او صدرها او فخذها او شعرها او رأسها او نحرها امام الاجانب، هل هذا جائز؟ سلوك. كل هذه الجزئيات يراد بها في النهاية إحداث تهتك أخلاقي، وهذا التهتك الأخلاقي نراه بأعيننا الآن في فترة وجيزة جدا، حدث نوع من التهتك الأخلاقي شديد جدا. الأصل الآن أن يضع الرجل يده على كتف المرأة وهو يسير في الطريق، امشي على كوبري الجامعة في الساعة السادسة مساء، ستجد عند كل كوبري الجامعة أو كوبري أكتوبر عند كل أعمد نور واحد واقف، اما انه يقبل الفتاة التي معه او يتهيأ لذلك. اشياء غريبة ومناظر عجيبة جدا حدثت في فترة وجيزة جدا، والله عز وجل هو الذي قال وهو يخبرنا عن هؤلاء ويمكرون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. معلوم ان ترك المرأة بغير ختان يجعل شهوتها مفرطة، عندها الشهوة تكون عالية، طبعا علو الشهوة عند المرأة مع وجود أزمة في المساكن وعزوف من الشباب عن النكاح، لك أن تتصور ولا يوجد دين عند الناس عموما يمنع أو يوقف الإنسان عند حدود الله عز وجل، لك أن تتصور ما يحدث. طبعا بدأت مسألة الزواج العرفي، الزواج العرفي هو مخالف للشرع وللعرف، مخالف للشرع وللعرف، لان هذا العرفي الذي نعرفه جميعا هو زواج شرعي غير مسجل عند المأذون. لكن زواج العرف الان ان الولد يقول لهذه البنت وهبتك نفسي، وهي تقول انا وهبتك نفسي او زوجتك نفسي بغير شهود ولا نية جادة صادقة في النكاح، سيبة من النية، بقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهرجهن جد، ولا يوجد الولي الذي يعد شرطا في صحة النكاح، ولا تترتب على هذه النكاح اي مسؤوليات تتعلق بالامور الدنيوية او بالامور الاخروية. فهذا النكاح الذي يسمونه الان بالنكاح العرفي وهو يخالف الشرع والعرف، ما هو الا وسيلة لتدريب المرأة على ان تلقي بنفسها في احضان الرجال حتى تصير كالمرأة الاوروبية. مسألة ان الختان بدعة هذا قول مبتدع من صاحبه، فالعلماء القلة منهم قالوا بالجواز والاكثرون على انه اما ان يكون مستحبا او واجبا. ولعل نفسي بفضل الله عز وجل اتبعت هذه السنة في بناتي. الموضوع ختان البنات. في بنتان لم يتم لهما الختان، الاولى في الثانية عشرة من عمرها والثانية في الخامسة عشرة، ولا ادري ماذا افعل، وانا في حيرة شديدة وصراع، افعل ام لا افعل، ارجو الافادة. لعلك سمعت الجواب، لعلك سمعت الجواب. انا صغر بناتي ختمتها هذا العام وهي في الحادية عشرة من عمرها، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي ابدا ان نتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا ان ختان الاناث مستحب، لماذا لا نفعل المستحب؟ وهل يستحب لنا الشرع امرا فيه مضرة لنا؟ هيهات هيهات، لنقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقف اصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. فهذه سنه سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتقول على ربه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولم تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين، فما منكم من احد عنه حاجزين. سارعي سارعي الى اتيان هذه السنه، وتذكري ان النساء كنا يختن في الماضي، وما سمعنا ان واحده ان فتاه ماتت بنزيف، بل كان الحلاق هو الذي يجري عمليه الختان. الحلاق او امراه مختلفه في الريف، وما ادى هذا الى نزيف ولا موت وما الى ذلك. لكن علينا ان نتبع السنه في عمليه الختان. ما هي السنه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لام عطيه رضي الله تعالى عنها، والحديث عند ابن ماجه وغيره واسناده حسن: اشمي ولا تنهكي، اشمي ولا تنهكي، فانه انظر للوجه واحظى للزوج. معلوم ان عمليات الختان تتناول الزائده الجلديه التي تتدلى من اعلى في قبل المراه. هذه الزائده ان ازيلت بكمالها او ازيل قدر كبير منها فان هذا يصيب المراه بالبرود، فلا تستمتع ولا تمتع زوجها، لان الزوج ياتي بشهوته وهي لا زالت بارده، ولو تركت باكملها لجعلت شهوه المراه مفرطه، وهذه الشهوه الزائله تصيب المراه بانتقاع في وجهها، الصراخ الصراخ، لانها لا تتمكن من اشباع شهوتها. فلذلك يقول عليه السلام: اشمي، يعني خذي قدرا ضئيلا يعدل شهوه المراه ولا يصيبها بالبرود، فانه ارضى، فانه انظر للوجه لانه لن يكون مصفرا للشهوه الغالبه، واحظى للزوج، واحظى للزوج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. هل يجب على المراه ان تغسل كل غسل كل الشعر في غسلها من الجنابه؟ ذهب جمهور العلماء الى ان المراه لا يجب عليها ان تغسل كل شعرها، لا في غسلها من الحيض ولا في غسلها من الجنابه. هذا مذهب عامه اهل العلم، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي وضفر شعري، افانقضه لغسل الحيض وفي روايه لغسل الجنابه وفي روايه افانقضه عند مسلم ايضا افانقضه لغسل الحيض او الجنابه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، انما يكفيك ان تحفي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث هو المستند. ام سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجب عليها ان تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الحيض او الجنابة؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، يكفيك، اذا هذا كافي، ان تحفي على رأسك ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لكنهم اشترطوا الا يكون الشعر ملبدا، يعني ينبغي على المرأة ان توصل الماء الى جلد الرأس واصول الشعر، ملابس الشعر، يكفيك، اذا هذا كافي،

من الذكور بالنسبة الى زوجها فيسمون اختانا. والاصهار كلمة الاصهار تطلق على على كل من الجانبين الاحماء والاختان. فهذه احاديث تبين انه لا يحل للرجل ان يخلو بامرأة تحت هذه الفتوى للجنة الدائمة. لطفا ايها الاحبة هنا انتصر الشريط. تخلو بامرأة تحت هذه الفتوى للجنة الدائمة واخرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وان يعلي درجته في الاخرة، فتوى عظيمة جدا تبين هذا الامر. اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فقد لا تجد بغيتك عندي الا في نقطة واحدة، وهي ان وصيتي للنساء ان كل شيء يفعلنه قبل الخروج من البيت ليسألن انفسهن، لتسأل كل واحدة نفسها لما افعل هذه الفعلة، هل مثلا لأبدو انيقة، لأبدو وجيهة. طيب اذا انت تفعلين ضد ما امر به الشرع بالضبط، وليخرجن تفلات، قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا الحديث ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث ابي هريرة عند ابي داود رضي الله تعالى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فعلى المرأة ان تترك الفاخر من الثياب، وعليها ان تترك الثياب التي تعد زينة في نفسها كالثياب اللامعة او الثياب التي تلتصق بالبدن كالاقمشة التي تعرف بالشبح. للأسف الشديد وجدت رجلا ملتحيا يقول هنا ببيع اشياء خاصة بالنساء على الرصيف يوجد عندنا خمار الشبح، فصرت منه ان يرفع هذه اللافتة. خمار الشبح ده خمار اسود لميع يلتصق ببدن المرأة. كذلك اذا لبست المرأة النقاب ثم دلته الى اسفل بصورة او باخرى تفعل ذلك على سبيل الزينة فامرها الى الله عز وجل وحسابها على ربها عز وجل، لانها قد نوت ان تفعل ما يخالف الشرع في مطاطئة الرأس لا يستطيع الرجل ان يرى منها شيئا. اما هذه الاخرى التي تظهر عينيها وبعضهن تزيد على ذلك بوضع الكحل، وهناك الوان من الملابس تدل على ان النساء التي يرتدين هذه الملابس مثلا من منطقة معينة، منطقة ارستقراطية وما الى ذلك، كل هؤلاء حسابهن عند ربهن عز وجل، بل تعلم انها انما تفعل ذلك تخرج متزينة بغرض فتنة الرجال، وان وسوس لها الشيطان لانها تفعل ذلك لتثبت للنساء المتبرجات ان المرأة المحجبة قد تكون انيقة وما الى ذلك. لا، هذا من مداخل الشيطان، وعلى المرأة ان تراعي ترك كل ما يؤدي الى الافتتان. ولكن مسألة رفع البيشة، انت تعلم ان الروايات التي رويت عن ابن عباس وعبيدة السلماني والروايات عن ابن عباس لا تصح من جهة الاسناد، رخصت لها ان تظهر عينين او ان تظهر عينا واحدة. القاء البيشة على العينين قدر زائد، فان كنت توجبه فقل لي من هو سلفك في هذا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج جدي من امرأتين وتوفي ثم تزوجت المرأة التي ليست جدتي وانجبت بنتا، فهل يجوز لي ان اتزوج منها؟ نعم يجوز لك ان تتزوج منها بالاجماع، لكن لا يجوز لك ان تتزوج امرأة جدك. كذلك لو ان اباك مثلا تزوج امرأة ولها ابنة، فزواجه من هذه المرأة لا يجعل ابنتها محرمة عليه. ما سبب التحريم؟ لا يوجد سبب لهذا التحريم. انت لا يحل لك ان تتزوج خالتك ولكن او عمتك، ولكن يحل لك

ما فعله جمهور العلماء، حيث انهم قالوا ان الوأد انما لجأ اليه اهل الجاهلية اما لفقر، كقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، او لمخافة الفقر كقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. فان فعل العبد ذلك مخافة الفقر او لوجود الفقر فعلا كان يكون بذلك قد وقع في المحرم. واما ان فعل ذلك لغرض من الاغراض الاخروية او الدنيوية لان الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزم، وكان عذرهم في ذلك انهم قد يحتاجون الى وقف السبي، وقف الاماء او السبي، الرجل يريد ان يقع امته التي كانت نصيبه من السبي مثلا، ويخاف ان تحمل لانها ان حملت لم يجوز له ان يبيعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع امهات الاولاد، فيريد ان يستمتع بهذه المرأة وفي نفس الوقت تظل بالنسبة اليه رأس مال يمكن ان يتصرف فيه في اي وقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم لادراك هذه المصلحة فرخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. اذا ان كان لمصلحة دنيوية كالرجل مثلا يريد من امرأته ان تحتفظ بنضارتها وجمالها وعدم تهدمها وما الى ذلك جاز له ان يفعل هذا الامر، او يريد مثلا ان ينشغل هو وهي ان ينشغل بطلب العلم وحفظ القرآن واتيان مدارس العلم وما الى ذلك، هذه مصلحة اخروية. او المرأة تريد مثلا ان تتخفف حتى تتمكن من قيام الليل وزوجها يقرها على ذلك، كل هذه مصالح دنيوية او اخروية جاز هذا الرجل ان يعزم، يعني ان يلجأ الى منع الحمل منعا مؤقتا لتحقيق هذه المصالح. طيب ان فعل ذلك لغير مصلحة اصلا كان ذلك مكروها، وهي الحالة الثالثة، لانه مناف لمقصد الشرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة، وهذا ايضا ثابت في حديث معقل بن يسار وغيره، حديث انس بن مالك عند ابن ماجه وغيره في المسند احمد واسناده صحيح. فاذا هذا كله قد فعل امرا ضد مقاصد الشرع بغير مصلحة فيكون هذا الفعل مكروها. يقول السائل مع العلم ان جميع الوسائل لها اضرار فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ الاشياء التي لم يرد فيها، قلنا للاخوان معنا مجلس يوم الاحد ممكن حد يجاوب على السؤال ده، الاشياء التي لم يرد فيها شرع مخصوص تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما هو ضرر محض ولا نفع فيه باي وجه من الاوجه، كأكل الاعشاب السامة مثلا، فهذا ينبغي ان يكون محرما، فهذا اتفاق من اهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وهناك اشياء لها نفع محض ولا ضرر فيها، فهذه ينبغي ان تكون حلالا وهذا اجماع. وهناك اشياء فيها نفع من وجه وضرر من وجه اخر، فان كان الضرر اكبر من النفع كالخمر والميسر قال الله عز وجل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، ولذلك جاء الشرع بتحريمهما واهدار هذه المنافع التي كانت موجودة فيهما، او يكون النفع مساويا للضرر فينبغي ان يكون محرما ايضا، لان دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. لكن ان كان النفع عاليا والضرر قليلا فهنا ينبغي ان تكون مباحة، وهذا الدل تحته تقريبا معظم او كل الادوية دايما الصيادلة والاطباء يقولون هذه تسمى بالعقاقير، عقاقير ولها تأثير سام في مجملها، تؤثر على الكبد، تستنفذ قدرات الكبد او تستغرق قدرا كبيرا من نشاط الكبد ونشاط الكليتين في تكسير هذه المواد وتحويلها الى مواد قابلة للخروج مع المخلفات مع الدول والغائط. لكن المنافع المترتبة على استخدام هذه المركبات اكبر بكثير من الاعراض الجانبية التي تكتب في النشرة المصاحبة للدواء، النشرة التي تكون مع الدواء. فكذلك في حالاتنا هذه هناك اشياء تكون ضارة وتؤثر على الانسان او على المرأة تأثيرا ملحوظا، كما يشاع عن الحبوب او الاقراص، اقراص منع الحمل. فالان الكثير من الاطباء يقولون ان هذه الاعراض الدوخة والرغبة في القلب وما الى ذلك تكون اعراضا في بداية تناول هذه الادوية او هذه الوسائل فقط، لكنها بعد ذلك تزول الاعراض. وهناك مثلا اللولب له اضرار اقل بكثير والله اعلم من الاقراص، لكن على كل حال ما دامت المنافع كثيرة والاضرار قليلة ومع ذلك مؤقتة، فيجوز الاقبال على مثل هذه الوسائل لغرض صحيح. وهل هناك اسم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ اساسا ارضاع الطفل حولين كاملين، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، لمن اراد. فما دام الشرع علق الامر بالارادة فهذا دليل على انه ايه مباح، على ان فطنه قبل اتمام الحولين مباح. ومعلوم من جهة الطب ان الحمل يقلل فوائد اللبن، لان الجنين الجديد المتكون في رحم الام يستغرق قدرا كبيرا من المواد الغذائية الموجودة، والجنين كما يقال لا يرحم، بحيث ان المرأة ان لم تأخذ قدرا مناسبا من الكالسيوم مع الوجبات الغذائية فان الجنين يسحب الكالسيوم من عظامها ومن الحوض، هذا يؤدي الى تشوهات في حوض المرأة وفي عظامها وما الى ذلك، باشياء معروفة لدى الاطباء. وبالتالي يقلل من المركبات الغذائية الموجودة في لبن الطفل الرضيع. لكن على كل حال الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت ان انهى عن الغيلة، والغيلة هي ان تحمل المرأة في فترة الارضاع او الرضاع، ان تحمل في فترة الرضاع، لولا اني رأيت فارس الروم يفعلون ذلك فلا يضرهم، لا يضرهم، من حيث ان الطفل من الممكن ان يفطم قبل اتمام الحولين وهذا لا يترتب عليه ضرر بالنسبة اليه. في سبب مثلا هل يجوز للمرأة ان ترى عورة زوجها المغمضة والعكس، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، والدليل عليه حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيبة رضي الله تعالى عنه، واسناد الحديث حسن وهو عند احمد والترمذي، انه سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نغض، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، اي الا من المرأة التي يباح لك ان تطأها، واضح. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة حتى اقول دعني دعني ويقول دعي لي دعي لي عليه الصلاة والسلام. فكانت ترتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف فيه ايدينا، يعني دخل ايده في الاناء عشان ياخذ مية يلاقي عائشة رضي الله عنها تاخذ من الماء من ايده عليه الصلاة والسلام، يعني فيه نوع من الملاطفة والمداعبة وحسن المعاشرة التي تزيد من الود بين الزوجين. فعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان تكشف المرأة شعرها او يديها امام المرأة الغير مسلمة؟ السنة النبوية وبهذا افتت اللجنة الدائمة قد دلت على انه يجوز للمرأة ان تظهر او ان تظهر في ملابس مهنتها امام الكافرة ان تظهر في ملابس المهنة امام الكافرة. احتج لذلك بان المرأة اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، والحديث ثابت في الصحيح، ثابت في صحيح البخاري. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان تكشف المرأة شعرها او يديها امام المرأة الغير مسلمة؟ السنة النبوية، وبهذا افتت اللجنة الدائمة، قدلت على انه يجوز للمرأة ان تظهر او ان تظهر في ملابس مهنتها امام الكافرة، ان تظهر في ملابس المهنة امام الكافرة. احتج لذلك بان المرأة اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، والحديث ثابت في الصحيح، ثابت في صحيح البخاري، ان امرأة اليهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها، سألتها الصدقة وقالت لها وقاتل الله فتنة القبر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واخبرته عائشة بذلك، قال كذبت يهود، ثم لبث مليا، ثم قال بعد ذلك يا ايها الناس انكم تفتنون في قبوركم، صلى الله عليه وسلم، انكم تفتنون في قبوركم. وكان بعد ذلك يستعيذ بالله دائما من فتنة القبر صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل ان اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، تستطعمها، تسألها الصدقة، ومعلوم ان المرأة، الظاهر ان المرأة تجلس في بيتها في ثياب مهنتها، تجلس في بيتها في ثياب المهنة، فيجوز لها ان تظهر الشعر واليدين والقدمين امام الاجنبية الكافرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي اخت تعمل في مجال التمريض، ويحصل بينها وبين الطبيب تلامس في حرة العمليات اثناء العملية، ما الحكم في ذلك؟ ان اردت ان هذا التلامس يكون باليدين فهو تلامس مع وجود الحائل، لان الطبيب وكل الذين يشاركون في اجراء الجراحة يلبسون القفازات المطاطية المعروفة. لكن انا لا انصح امرأة ان تعمل في مجال التمريض الا فيما يتعلق بالنساء، ان هذا الامر يترتب عليه الكثير من المخالفات الشرعية، والاطباء للاسف الشديد يعتبرون الممرضات كلاءً مباحا، يتسلل بالممرضة وقت ان يشاء، والممرضة لانها لم تنل قسطا مباشرا من التعليم، فعندها احنا ربينا في مجتمعاتنا على ان الفلاح والنجاح في تحصيل الشهادة العالية. فالرجل او المرأة التي لم توفق للحصول على الشهادة العالية ثم تعمل مع ذلك في مجال تختلط فيه باصحاب الشهادات العالية، لا سيما الاطباء، يكون عندها من العقد التي ورثتها من المجتمع الذي تعيش فيه ما يجعلها منهزمة نفسيا امام الطبيب. فعلى كل حال، وكذلك الممرضة، قد تبيت في المستشفى مع الطبيب في فترة فترات التناوب، النبطشيات التي تكون بالليل وما الى ذلك، وهذا يعرضها الى فتن كثيرة. فانا انصح النساء الا يعملن في مجال التمريض الا ان كان الامر يتعلق بتمريض النساء المريضات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل زوج ابنته مطلقة من رجل، وبعد حوالي 40 يوما من الزواج وقبل البناء، اصر الاب ان يطلق هذا الزوج امرأته اصرارا لا رجعة فيه، ولم يقدر عليه احد، واضطر الزوج لتطليق زوجته بعد تهديد الاب بالمشاكل واللجوء للمحاكم وما شابه ذلك. فهل هذا الاب عنده حق؟ وهل هذا الطلاق يقع خاصة والزوج متمسك بزوجته، وكذلك الزوجة، وخاصة انها سبق لها الزواج؟ ليس للرجل ان يجبر زوج ابنته على تطليقها، بل ان يجبر ابنته على طلب الطلاق من زوجها. والاسباب التي تبيح للمرأة ان تطلب الطلاق من زوجها ان يقصر في حقوقها، كالتقصير او العجز عن الانفاق عليها في اطعام او كسوة تسكن غرفتها او مسكن تعيش فيه وما الى ذلك، عجز لاصابة بعنة مثلا، عجز عن وقائها، اذ ان من مطالب واهداف الزواج الاعفاف والاحصان، او انه اصيب بجنون او بغرس تستحيل معه العشرة وتؤدي الى النفرة، والجنون كذلك يجعلها

لو واحد قال ان انا كفء بالمرأة دي وتقدمت اليها وهو مش كفء، والكفاءة اللي بيحددها الولي هو المخاطب بهذا، فالولي هو اللي بيحدد الكفاءة. واحد تقدم الى ولي المرأة ولم يوافق عليه، ممكن يكون بقى مذهب ولي المرأة ان الكفاءة دي في النسب وفي الصناعة وفي المال، كل ده يكون مذهب الولي، خلاص هو مذهب. وامتنع مع ذلك عن تزويجها لمجرد مثلا الراجل ده ملتزم او ملتحي او ما الى ذلك، ولا انا مش هتجوزك راجل ملتحي، لازم اجوزك ابن عمك الفلاني، يا تتجوزيها مش هتتجوزي، انت زادك كفاره. ان احنا نقول ايه في الحاله دي؟ لا البيت دي تشيل عليها ايه؟ مش عايزين دايما يبقى في اتهامات تلجئنا الى تضييق امور شرعيه وتحريف الكلام عن مواضيع. انا بهذه ملكه ليست عندي. واحد عايز يحرم الناس على الناس السجاير مثلا، يقول لهم اصل النيكوتين نجس، انا ما اقدرش اقول الكلام ده خالص، انا ما اقدرش اقول النيكوتين ايه اللي نجس، ايه بدع النجاسه؟ طب افرض النيكوتين نجس، واحد شرب نجاسه ينقض وضوءه وتبطل صلاته، انا ما اقدرش اقول النيكوتين نجس والراجل شرب في خمس صلاته بطل، ما اقدرش. دي اختراعات ليست في امكانيه، لكن منهم لا ضرر ولا ضرار. احنا لسه مقسمين الاشياء دلوقتي، وقلنا ان في اشياء ضربوها بحث ولا نفع فيها، لا نفع فيه. احنا بننكر على الاخرين ان هو بيلعبوا بالبيضه والحجر، اما يجي تقول له الصور يقول لك انت ما انتش فاهم، عشان انت ما تربيتش في الازهر. ده المقصود بالصور التماثيل. حاضر يا عم الشيخ. لما يجي بقى على التماثيل ويسال عن التماثيل اللي في كليه الفنون الجميله، تلاقي انه باحه ده التماثيل اللي عنها اللي بتعبد اللي هي الاصنام. طيب يا عم الشيخ حاضر. لما يجي على التماثيل اللي هي بتعبد اللي هي الاصنام بقى بوذا، يقول لك انت مش فاهم حاجه برضه، حتى انك في عمرك مش فاهم حاجه. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك ده دي تراث انساني، ده تراث انساني، انا لله وانا اليه راجعون. فشوف هم بيعملوا الكلام ده، احنا برضه في بعض منا بيعملوا على طريق الغلو وإنزال الناس. واحد يسال عن شيء مثلا هو مباح يقول لك لا محرم. ليه يا عم الشيخ تقول محرم؟ انت مش عارف انه مباح؟ يقول لك اصل احنا لو طلبنا الناس هيتوسعوا هيعملوا وهيسووا. يعني معنى تاني كان تقول انه حرام؟ لا، انا لا اجرئ فتاة ابدا على ان تخرج عن طوع والديها الا ان كانت ستقع في المحرم. واقول دائما للنساء، المرأة التي تترك اولياءها امرأة رخيصة بترخص في اعين الرجال. وبعد ما الاخ الملتزم اللي لحيته مترين بيتجوزها بيجي تاني يوم يقول انا خدتك من الشارع، انت اللي كنت رغبه فيا بدليل انك انت سبت اهلك كلهم عشان تتجوزيني. وبعد ما يطلقها ترجع لاهلها وهي فقدت كل شيء، ممكن يطردوها وممكن ما يطردوهاش وما الى ذلك. فانا بقول ان الاحوال المعترضه دي المرأة عليها ان هي دايما تبقى مع الاولياء، وجود الاولياء ومشاركه الاهل في كل خطوه. يعني افرض ان في امراه معقود عليها، وقبل ما الاستاذ المحترم يروح يجيب الشقه ويجهز الشقه، ده ما اشترط عليه، خالف جميع النصوص وارتضى لنفسه ان يكون من الاصناف المذكوره في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، او حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ايضا. آلت المنافق الثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هذا حديث ابي هريره. حديث عبد الله بن عمرو ارهب من حديث ابي هريره. اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن خان، واذا اؤتمن وخان، اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. تلاقي كل الاربعه دي موجوده فيه. فلو حدث ان زوجك وقع عليك وانت معقود عليك، لازم تعدمي اوليائك فورا ان الكلام ده حصل. لازم تشركي اوليائك في كل شيء. هذا يعززك، يعززك ويرفع قدرك ويغذي ثمنك امام الزوج وامام الاخرين. نمرة اثنين، اعلموا ان الله عز وجل لا يخدع باحكام شرعية. يعني ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي وهو حديث صحيح، تعرضنا للكلام عليه تفصيلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، حتى لو دخل بها. اسمع بقيه الحديث: فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها، فان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انت طلع من منطقه خطر، ان كنت متلاعبا او كانت هذه المراه متلاعبه تريد